القارئ الشيخ محمود حسين منصور يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا السماوات وما قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله بصير بما تعملون قام والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا وألقينا فيها رواسي وألقينا

بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا في جنات وحب الحصيد والنخل باسقات النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا كذلك الخروج صدق الله.